الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب اكرمنا ولا تهنا، يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا. يا رب اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في عزه وكبرياء فيقول ارى الله، ارى الله لا اله الا انا، ارى الله لا اله الا انا، من اقر لي بالوحدانيه ادخلته حصني، ومن ادخلته حصني امن من عذابي. يا رب يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود العاصين بالغفران، واذا اتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالاحسان. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان متواضعا في غير ظل، وكان مترفعا في غير كذب، ولذلك قال في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب. سيدي سيدي يا نور قلبي، سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، سعد ببعثتي اي احمد الازمان، سعدت ببعثتي احمد الازمان، وتعثرت بعبيره الاكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان، عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، وقالت لاخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 77 والمئة انتقل بحضراتكم الان على جناح السرعة لحضور هذه الجلسة العاطفة في محكمة الجنايات الخاصة بالظالمين. ايها الاخوة الاعزاء، نحن الان في ساحة محكمة الجنايات، وارى هذه الدائرة يرأسها محمد بن عبد الله، ارى عضو اليمين ابا بكر، وارى عضو اليمين من جهة الشمال عمر، وارى سيد الخلق وحبيب الحق على منصة العدالة يتألق النور من جبينه الاقمر، ويتلألأ الضياء في وجهه الأزهر. والآن يهب النبي صلى الله عليه وسلم قائمة ليطلب علينا قرار الاتهام لرجل اراه الان في القصص. اما قرار الاتهام فانه مكون من ثلاث جنايات. الجناية الاولى ان فرعون على في الارض، والثانية وجعل اهلها شيعا. يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. والجناية الثالثة انه كان من المفسدين. واذا ما اردنا ان نطوف حول قرار الاتهام رايناه يترخص في كلمة واحدة هي الظلم. ولقد كان فرعون ظالما ظلمين، ظلم اجتماعي وظلم عقائدي. اما الظلم الاجتماعي فالتفرقة بين افراد الامة، هؤلاء معززون مكرمون يسكنون الابراج العالية ويتبورون مناط الثريا، واولئك مقدودون مطحونون لا يجدون ما يبل ظماهم او يذهب جوعتهم، وبئر معطلة وقصر مشيد. واما ظلم العقيدة فقد وقف قائلا انا ربكم الاعلى، انا ربكم الاعلى. الى هذه الدرجة يا عدو الله، انا ربكم الاعلى. ومع ذلك فان الله يسمع هذه الكلمة تخترق السبع الصداق ويقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون يقول انا ربكم الاعلى، والله يقول فقولا له قولا لينا. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذات سماح اغفلت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح. منك التكرم والتفضل والرضا، انت الاله، انت الاله المنعم الفتاح. ولذلك لما قرأ قتادة رضي الله عنه قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قال قتادة سبحانك ربي، اذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عطفك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. الله الله، اذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عطفك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. اذا كان هذا عطفك لفرعون الذي قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عطفك بعبد قال لا اله الا الله. الله الله أيدركني طيم وأنت ذخيرتي، أيدركني طيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اعجبوا معي ايها الاخوة الاعزاء، اعجبوا كل العجب العجيب، فرعون يذبح الابناء ويستحيي النساء ويقول انا ربكم الاعلى، والله تعالى حليم صبور لم يرسل له رسولا جاهزا متخرجا في جامعة الانبياء، انما قال واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. فرعون يظلم والله يصبر. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. اسمحوا لي ان اصير الى بحار القرآن لانشق نسيم صوتي القرآن في عبيره وفي اريجه التواح. انني ارى امامي الان اسطولا قرآنيا مكونا من 6 قطع بحرية يتحرك الان بسرعة على امواج بحار القرآن. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا هو الأسطول القرآني، تكون من 6 قطع بحرية، أمران ونهيان وبشارتان. أما الأمر الأول أرضعيه، وأما الأمر الثاني فألقيه في اليم، وأما النهيان أولهما لا تخافي والثاني ولا تحزني، وأما البشارتان فالأولى إنا رادوه إليك والثانية وجاعلوه من المرسلين. أسطول، لا أقول الأسطول السادس ولا اقول السابع، انما اقول اسطول كتب على مقدمته، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والنبع الاسطول يتحرك ويتحرك بعناية من لا يقتل ولا ينام. ارضعي من؟ ارضعي موسى. فان فرعون ارسل رجال مخابراته، ارسل الشرطة العسكرية لتخرج البيوت تفتش عن الاطفال، ارسل رجال مخابراته وجيشه وشرطته، ارسلها لتفزع الامنين قبل الفجر، ارسلها لتختطف الناس من احضان اهليهم، ارسلها لتودع العباد بدون ضمانات في غرائب السجون في حلول الظلمات بدون ضمانات. والله ينادي، الله ينادي في قرآنه فيقول لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يوضع رأسه في الطوق حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ اسأل ثرى الحربي أو جدرانه كم من قتيل تحتها وطعيم؟ من ظن قانونا هناك فإنما قانونهم هو حنزة الفسيون. إن فرعون على في الأرض على عندما تسمعها ترفع رأسك إلى أعلى، فإذا ما قرأت في الأرض خفضت الرأس إلى أكثر. يريد القرآن أن يقول لك يا من خلقت من الأرض لا تتكبر على الأرض، إن القبر يناديك كل صباح ويقول لك يا ابن آدم لا تتكبر على ظهرك لأنني غدا سأضمك في بطنك. الله، ابن آدم، ابن آدم يا مدعي الكبر، يا مدعي الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك، فإن النسمة تتغيب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر، فإنك مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، وستقدم مائدة سخية لجيدان الأرض. ولو زرت نفسك بعد 3 أيام من موتك لوليت من نفسك فرارا ولملئت منها رعبا. ومن كرم الله عليك انه قال ثم اماته فاقبره، ولو لم يأمر باقبارك لصار منظرك بشعا ولصارت ريحك تسكم الانوف. لهذا يا ساكن القصور، يا ساكن القصور العالية، يا ساكن الأبراج العاجية، يا من إذا رأيت أخوك وليت وجهك عنه كبرا، اسمع إلى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل وهو يقول ابن آدم لي عليك صريبة ولك علي رزق، فإن خالفتني في طريقتي لم أخالفك في رزقي، إن خالفتني في طريقتي لم أخالفك في رزقي. ابن آدم، ابن آدم، وعزتي وجمالي إن لم ترضى بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. أسلطن عليك الدنيا، نعم، وهل بعد تسليط الدنيا بلاء؟ تركض فيها ركض الوحش في البرية، أي تجري فيها كما يجري الوحش في الأرض البلاء، لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. أسلطن عليك الدنيا، نعم، الدنيا اذا تغلغلت في القلوب اغلقتها عن نور الله، الدنيا اذا ترضعت على عرش الافئدة حجبتها عن معرفة الله. لأسلطن عليك الدنيا، نعم أسلطن عليك الدنيا، الدنيا التي اذا حلت ارحلت، واذا كفت او كفت، وإذا جلت أو جلت، وإذا نعت نعت، وإذا أوجفت جفت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات الضعيف أرضعيه، لأن حرس فرعون رجاله يبحثون عن المواليد، ولكني سأقول له يا فرعون لا تتعب نفسك، فسأرسله إليك ويجلس على ركبتيك ويرفعك بيده على وجهك. الله الله، عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. فإن سلمت لي فيما أريدك كيدك لا تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد، ولا يكون إلا ما أريد أنا، إلا ما أريد، إلا ما أريد. أرفعيه أرفعيه. فإذا خفت عليه كان القياس يقتضي أن يقول لها فإذا خفت عليه فأخفيه ولا تظهريه، ولكن جواب الشرط جاء هكذا: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في البحر. إذا خفت عليه، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه يفيد التحقيق بخلاف إن، فإن تفيد احتمال الوقوع، أما إذا فتفيد تحقق الوقوع. إذا خفت عليه اخفيه في سريره، اخفيه وراء الأبواب، اخفيه تحت الأرض. لا، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في البحر مع أحد، لا في صندوق وحده. يا رب إنه رضيع، إلى أين أذهب؟ إلى مؤسسة الأطفال؟ إلى مستشفى المواساة؟ إلى مؤسسة المرج؟ إلى أين أذهب يا رب؟ وهو ما يزال رضيعا. قال لها: يأخذه عدو لي وعدو له. يا لجلال القرآن، يا لعظمة القرآن، يا لكمال القرآن وجماله. إذا خفت عليه فألقيه في اليم، إلى أين أذهب؟ يأخذه عدو لي وعدو له. وتأمل معي في هذا النص الكريم كيف جعل من فرعون عدوين وشخصين: أحدهما عدو لرافع السماء بلا عمد، والآخر عدو لطفل لم ينزل جوفه سوى ربعة واحد، ومع ذلك لا تخاف ولا تحزني، لا تخافي على ما سيقول ولا تحزني على ما قد مضى. عدو لي وعدو له، ومع ذلك لا تخافي ولا تحزني. نعم، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وما كان لأم موسى رضي الله عنها أن تخالف لله أمرا، ما كان لأم موسى أن تخالف لله أمرا. صنعت له التابوت أي الصندوق، وألقته بيديها في الماء، بيديها الأم، الأم ذات القلب الرحيم، ذات العاطفة المشبوبة، الأم التي يوم تموت ينادي مناد من قبل الله فيقول: يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها. ابن آدم، ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجله. ويوضع الصندوق في الماء وتقول لأخته قصيه أي تتبعي أثرة إلى أين يذهب. فرأته أخته عن جنب أي عن بعد يرسو أمام من؟ أمام قصر فرعون. لا إله إلا الله. فرعون الذي يذبح الأبناء ويلعب بأرواحهم كما يلعب أحدنا بالدرهم بين كفيه. أمام فرعون يرسو الصندوق بين شجر وماء، بين أعشاب نبتت على الشاطئ وبين الماء. ولذلك سمي موسى، وموسى كلمة عذرية معناها الماء والشجر، مو بمعنى ماء، وموسى أصلها موش بمعنى الشجر. من الذي خلق الأعشاب في هذا المكان بالذات ليحجب الصندوق عن المسيح؟ هنا تقف، هنا تقف يا موسى، هنا تقف، لا تتحرك. هل كان مع موسى مرشد من مرشد البحار؟ هل كان معه مرشد من بورسعيد الى السويس وبالعكس ليرشد الصندوق كيف يرسو، او ليحفظ الصندوق من الغرق؟ لا. واذا العناية لاحظت عيونها نمت المخاوف كلهن امانه، فالمخاوف كلهن امانه. يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقبل ان يفتح الصندوق في قصر الطاغية، في قصر الطاغية في مصر، ولم يكن فرعون وحده طاغية مصر، بل كان بعده طواغيت. وهذا الشعب المبتلى، هذا الشعب البائس الذي ابتلي برجل كان يذبح الابناء، خلفه رجال ملأوا سجون مصر ظلما. ولا انسى عندما كان يؤتى بالنساء في سجن الحرب عاريات كيوم ولدتهن امهاتهن، ويؤتى بعد ذلك باعقاب السجائر لتطفى اعقاب السجائر في ملامس العفة في الفروج. اعقاب السجائر تطفى في ملامس العفة من كرائم النساء. اليس فرعون هذا اشد من فرعون موسى؟ اعقاب السجائر تطفى في ملامس العفة من كرائم النساء. لا انسى يوم كان شمس بدران او ظلام الانسان يترفع على كرسي بسيل مصر السجن الحربي، وجيء له بشيخ يسمى علي سعود، بلغ من العمر 60 عاما، وكان هذا الشيخ من علماء الاسلام، اسأل الله ان يحفظه ان كان حيا ويرحمه ان كان قد مات. هذا الشيخ الذي اخلد اسمه من اشرف مكان، امر شمس احد الزبانية ان ينزله عن السلم، فلما صارت طاغية الجلاد وراءه ضرب الرجل من الخلف برجله، فسقط الرجل يتكفر على فرج السلم، فلما قام عن فرج السلم نظر يمينا وشمالا فوجد بصره قد ذهب. انفصال شبكي وكسرت احدى اصابع يديه. فدخل الجلاد على شمس بدران الذي كانت تنحني امام اقدامه اعلى الخشب وهو برتبة عقيد او حقيد او فقيد. دخل الجلاد عليه مرتعدا وقال له يا سيدي ان الرجل قد ذهب بصره وكسرت احدى اصابعه. الجلاد مرتبك واذا بفرعون مصر شمس وهو من اسماء الاضداد يقول له ولماذا اراك مرتبكا يا كذا وسبه باقصى الشتائم. كنت اردت ان تخبرني بان اصابعه العشرة قد كسرت لاعطيك على كل اصبع جنيها جائزة. ابعد هذا الافتراء افتراء. ابعد هذا الظلم ظلم. ابن فرعون على فرعون. وكان اصوات المعذبين تسجل على اجهزة تسجيلية لتعرض على حكامنا وخبرائنا ليسمعوها وهم في فراش النوم ليتلذذوا بمن يستغيثون فلا يغاثون. هذه مآسي لم يشهد التاريخ لها مثيلا. ولا زلت اذكر احد المشايخ وقد جاء به شمس بدران الى بئر من اثار المجاري المليئه بالنجاسات وقال له اخلع ثيابك وانزل في هذا البئر. فقال له ايها القائد انها نجسه وانا اصلي لله. فقال له نفذ الاوامر والا وضعت حذائي على راسك فقتلته. وينزل الشيخ العالم بئر المجاري حتى تصل المجاري الى اعلى عظام فضه فيقول له الطاغية بدران انزل براسك في المجاري. فيقول له ايها القائد رأس الذي يسجد لله ويقول سبحان ربي الاعلى اضعه في ماء المجاري. فقال له الا تقبل. وضعت حذائي على رأسك واذا بالشيخ يضع كفي على وجهه وينزل في المجاري قائلا حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له الطاغية اذا فصعد. فقال له الشيخ متأكما لا اصعد الا اذا نزلت بوجهي ثلاث مرات كما اتوضأ لله ثلاث مرات لتكون كل مرة شاهدا عليك امام الواحد الديان. ان فرعون على في الارض وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فيعقب علام الغيوب على هذه العبارة قائلا وهم لا يشعرون ان يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة. فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. يوم ذهب بشهيد الإسلام سيد قطب لينفذ فيه حكم الإعدام في محكمة باب الخلق وخالق الخلق شاهد على هذا، ذهب معه احد الجلادين في مصر وكان يعمل يومها رئيس وزراء وجيء له باحد اصحاب العمائم الزائفة ووقف الشيخ المزيف امام الشهيد يقول له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال له سيد قم حتى انت يا فلان جئت لتكمل الفصل الاخير من مسرحية الظلم. واذا بجلاد مصر يضرب الشهيد بقرباجه قبل ان ينزل حبل المشنقة بدقائق. ويقول له بلسانه البذيء السفيه اتتفلسف حتى وانت قادم على الموت. ولما اراد صاحب المشنقة لما اراد عشماوي ان يقيد ذراعي سيد قب وراء ظهره قال له سيد قب لماذا تقيدني اتخاف ان افر من جنة الله رب العالمين. انني ذاهب الى الجنة انني ذاهب الى الجنة بيني وبين الجنة بيني وبين الجنة خطوات ان خطوتها اصبحت في الفردوس مع رسول الله. يا معاشر المسلمين والان يقف الحبيب محمد ليعلن هذا القرار في هذا المشهد في هذا المشهد. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى وما هدى رسول الله رسول الله عليك سلام الله ابا بكر عليك رضوان الله عمر عليك سحائب الرحمة ايها القادة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت الديان لا يموت تعمل ما شئت كما تدين تدان تعمل ما شئت كما تدين تداء. القبر يضمنا الموت يعمنا القيامة تجمعنا الى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عينك تنام عينك والمظلوم منتبه يفر عليك وعين الله لم تنم. ايها السادة الاعزاء كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء يتلفت الاسلام ذات اليمين وذات الشمال فيجد عز العلماء وجهل الابناء وسهام الاعداء ودعاوى الادعياء. في يوم الاحد الماضي الموافق 6 من يونيو سنة 76 قال عسى جريدة الاخبار بعنوان يقول رأي الاسلام ثم قالت يجوز للمرأة أن تكون وزيرة أو رئيسة وزراء. ثم حولت الموضوع برمته إلى برنامج يقدمه المستديون العربي في 8:30 على إحدى قنواته التي لا يجري فيها إلا الماء الراكد الآزل. وطلبت من بعض الأصدقاء أن يسجل لي هذه الحلقة فسجلها مشكورا وجلست أستمع إليها ورأيت عجبا، رأيت الضلال بعيني ورأيت النفاق بعيني ورأيت الجهل المركب بعيني. الجهل نوعان، بسيط ومركب. الجهل البسيط هو الذي يقول صاحبه أنا جاهل، والجهل المركب هو الذي يقول صاحبه أنا عالم وهو جاهل. رأيت العجب، رأيت شيخا من شيوخ الأزهر الذين تخرجوا في كلية الشريعة ينادي بأعلى صوته: ما الذي يمنع في الإسلام أن تتولى المرأة الوزارة أو تتولى رئاسة الوزراء؟ شيخ، شيخ له تاريخ وله ماضي مؤسف. ولما قرأت اسمه وسمعت كلامه رجعت بي الذاكرة ربع قرن إلى الوراء، عندما كنا طلبة في المرحلة الثانوية وطلعتنا الصحف الصباحية يوم مات عدو الله ستالين الذي حكم روسيا 30 عاما وقتل من المسلمين وشرد 20 مليونا يقولون لا اله الا الله. واذا بهذا الشيخ الذي تخرج في كلية الشريعة يريد ان يقدم لسيده ستالين نعيا فكتب تحت عنوان: طبت حيا وميتا يا رفيق. هذه الكلمة من الذي قالها؟ ان الذي قالها ابو بكر الصديق. ولمن قالها؟ قالها للحبيب محمد يوم مات، قال له طبت حيا وميتا يا رسول الله. ولكن شيخنا الوقور قالها لستالين، ستالين الذي شرد من المسلمين 20 مليونا في الاتحاد السوفيتي يقول خريج الشريعة طبت حيا وميتا يا رفيق. هذا الرفيق اخرجه صديقه خروشوف من قبره واشعل النار في جثمانه في الميدان الاحمر. واما نحن في مصر فنقول له طبت حيا وميتا يا رفيق. ماذا قال الشيخ عن تولي المرأة المناصب العامة الولايات العامة؟ ماذا قال عنها خريج الشريعة؟ قال: ان المرأة يجوز في الاسلام ان تكون وزيرة وان تكون رئيسة وزراء. ثم استدل بعد ذلك بقاعدة شرعية تقول: الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل على الحظ. فقال له مقدم البرنامج: هناك دليل يفيد تحريم ذلك، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يصلح قوم ولوا امرهم امراه. اسمعوا عجائب الايام، ان في مصر مدرسة تسمى المدرسة النتاقورية. هذه المدرسة النتاقورية صاحب هذا الكلام احد تلامذتها، واقسم بالله من فوق هذا المكان الطاهر الرفيع لنردن على امثاله وعلى من هو اعلى منه اذا سولت له نفسه ان يطاف حول رياض الاسلام. لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. فماذا قال له الشيخ وهو يحاوره؟ قال له ان هذا الكلام خبر وليس امرا تكليفيا، اي لا يفيد تحريما ولا تحليلا. ثم زاد المسألة سماجة فقال ان الرسول يقولها على سبيل التريقة. خريج كلية الشريعة، اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر الازهري اذا فسد. لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، قال انه خبر وليس حكما شرعيا. اما الحكم الشرعي فلا بد ان يأتي بصيغة افعل ولا تفعل. وانا اقول له من هذا المكان، من اين اتيت بهذا الفقه الافرنجي افعل لا تفعل؟ الم تعلم في اصول الفقه ان الخبر قد يأتي في صورة الخبر ويراد به الامر، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن. اعرف ما يأتي يرضعن، فعل مضارع يفيد الخبر وليس بفعل امر وليس بفعل نهي، فعل امر فعل مضارع يفيد الخبر. ومع ذلك فالمقصود منه الامر، اي ان الله يقول ارضعن اولادكن يا والدات، وانما جاء الامر في صورة الخبر ليفيد امتثال المأمور لامر الله كأن الامر قد نفذ. اذا قال الله يا خالد يا شيخ خالد يا خريج الشريعة، اذا قال الله انه لا يفلح الكافرون، فهل الله يتريق على عباده؟ ام ان المقصود لا تكفروا فان الكافرين لا يفلحون؟ اذا قال الله انه لا يفلح الظالمون، فهل المقصود يا خالد ان يتريق الله على عباده، ام ان المقصود ان يقول الله لا تظلموا فانه لا يفلح الظالمون؟ ان النبي اذا قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، فانما يريد ان يقول لا تولوا النساء الولايات العامة. ثم يزيد الامر تعليلا فيقول لان القوم لا يفلحون اذا ولوا عليهم امرأة. اذا فالخبر يفيد الحكم وزيادة. الم تقرأ في اصول الفقه يا خالد ان الحكم على المشتق يؤذن بعلية مصدر الاشتقاق؟ اذا قال الله في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، السارق اسم تاحل مشتق من السرقة، ولهذا فان الله يبين العلة في القطع وهو السرقة، الزانية والزاني تجلده، الله يبين ان علة الجلد هو السنة. فاذا قال النبي لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، فهو يريد النهي عن ذلك ويزيد على الحكم علة التحريم فيقول لن يفلح. لن حرف نفي يفيد تأبيد النفي. ثم اسمع يا خالد، اذا قال الله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، اهذا خبر ام امر ام نهي؟ خبر ليس امرا ولا نهيا. فهل معنى ذلك ان الزاني يباح له ان يتزوج العفيفة؟ لان الصيغة جاءت بصيغة الخبر ولم تأتي بصيغة النهي. اذا قلت نعم فانني اقول لا، فلماذا ختم الله الاية بقوله وحرم ذلك على المؤمنين؟ يا خالد اسمع، اذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها، انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم، اهذا خبر ام نهي يا خالد؟ هذا خبر، لانه لو كان نهيا لجاء الفعل المضارع مجزوما بلا، ولقال الحديث لا تنكح المرأة بالجزم، انما قال لا تنكح بالرفع ليدل على انه خبر. ان قلت انه لا يفيد الحكم سألتك هل يجوز للرجل ان يجمع بين زوجته وبين خالتها او عمتها او ابنة اخيها او ابنة عمها؟ ان قلت نعم يجوز فقد اوقعت الناس في جناية الزنا بفتواك الفاسدة، وان قلت لا يجوز قلت لك ان هذا الحديث جاء بصيغة الخبر ولم يأتي بصيغة النهي، فلماذا لا تؤمن بهذا وتؤمن بذلك؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اذا قال الحبيب المصطفى المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، اهذا خبر ام انشاء؟ خبر، لان المضارع جاء مرفوعا. لا يخذله، لو كانت لا ناهية لجزم المضارع ولا قال النبي لا يخذله لا يحقره لا يسلمه، انما جاء الحديث بصيغة الاخبار ليفيد ان المخاطبين قد امتثلوا نهي رسول الله. فماذا تقول في هذا الاسلوب يا خالد؟ اذا كان حديث رسول الله لا يعجبك فانا اخاطبك بالقرآن الكريم. المرأة اذا عملت وزيرة او رئيسة للوزراء اوردت قومها النار، وبئس الورد المورود، لان الله تبارك وتعالى يقول وقرن في بيوتكن. ماذا تقول في هذه الآية يا خالد؟ هل الله يتكرر في هذه الآية؟ اذا قلت انها موجهة الى نساء رسول الله اقول لك اذا كانت نساء رسول الله وهن المعصومات المأمونات من الفتنة امرنا بان يقررن في بيوتهن فمن باب اولى نساء غيرهن. اذا كانت الاوائل مأمورات بلزوم البيوت فما بالك بغير الاوائل؟ اذا قلت للذي ترتيبه الاول ذاكر فمن باب اولى تقول للمتأخر ذاكر وذاكر. يا خالد اذا كان هذا الخطاب موجها في اصله الى نساء رسول الله فهو موجه من باب اولى الى نساء المؤمنين جميعا، من باب اولى، كما في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. هل يجوز للانسان ان يضرب امه واباه ويقول ان الله نهى عن التأفف ولم ينهى عن الضرب؟ لا، اذا نهى عن التأفف فمن باب اولى ينهى عما هو اشد منه. يا خالد واذا اعتبرت هذه الآية كرياء فما بالك في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ اذا عملت المرأة وزيرة كما في جمهورية مصر فهل هذه هي قوامة الرجال على النساء ام قوامة النساء على الرجال؟ اجبت يا خالد ارشدني الله واياك وبصرني الله واياك بعيوبنا. الرجال قوامون على النساء، ولم يقل النساء قوامات على الرجال، فإذا كانت المرأة وزيرة أو رئيسة لمجلس الوزراء فماذا تقول يا خالد فيما أمر الله به من قوامة الرجال على النساء؟ ثم بعد ذلك يضرب لنا خالد المثلين بعبقريته الفزة، فيقول إن في القرآن امرأة مجد القرآن مكانتها. فقال له مقدم البرنامج: تعني بها امرأة فرعون؟ قال له: لا. اذا فماذا تعني؟ قال له: بلقيس ملكة اليمن. واقول لك يا خالد لقد غالطت نفسك، هل مجد القرآن ملكة اليمن؟ ان الهدهد نفسه لم يرضى بحالها عندما قال لسليمان: اني وجدت امرأة تملكه. امرأة كأن الهدهد نفسه غضبان، امرأة تملكه، امرأة تملكهم. أيكون الهدهد أعقل منك يا خالد؟ ماذا أعجبك في بلقيس؟ أعجبك أنها لغت شخصية رجال جيشها وجعلت منهم إمعات لا رجولة فيها عندما قالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون؟ لم تجد فيهم رجلا واحدا يناقشها في مجلس الدفاع الأعلى، وقالوا لها: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. نعوذ بالله من حكم النساء يا خالد. لا أحيانا الله إلى زمان تحكمنا فيه النساء يا خالد. وأما المرأة الثانية التي واجب بها فضيلة الأستاذ الكبير فإنها بلد مائل. وأنا أقول لك يا خالد: وهل هزمت إسرائيل إلا في عهد بلد مائل؟ هل عبر الجيش المصري القناة إلا وبلت على مواصل الحكم في إسرائيل؟ ثم إنني أقول لك: وحيث إنك إنسان متفرد، فهل في الولايات المتحدة امرأة تولت رئاسة الوزراء؟ هل في روسيا امرأة تولت رئاسة الوزراء؟ هل في الصين امرأة؟ وأنا أعلم ميولك. هل في الصين امرأة تولت منصب رئيس الوزراء او الحاكم؟ يا خالد اسمع قول حبيبنا محمد، اسمعه جيدا: اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض اولى بكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض أولى بكم من ظهرها. إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الارض اولى بكم من ظهرها. تب الى الله يا خالد قبل ان تلقى الله، فان لك كتبا هدمت في الاسلام هدما عنيفا. من هنا نبدا هذا الطوفان لكي لا تحرثوا في البحر مواطنون ورعايا. هذه كتب هدمت بها الاسلام، ادرك نفسك قبل ان ياتيك الموت. اولى بتلاميذ هذه المدرسة ان ينفضوا عن ارائهم حتى لا يشككوا المسلمين اكثر مما تشككوا. والله لقد خيبت ظني فيك، كنت اردت ان اقرأ لك واسمع رأيا في تحريم الخمور، كنت اود ان تعلن حكم الله في تحريم الخمور بين ناس حرصوا على شرب الخمور وبلغ من عنايتهم بالخمر انهم لم يرضوا ان يسموها خمرا وانما تأدبوا معها وتهذبوا فسموها المشاريب الروحية. المشروبات الروحية الخمر التي تحرق الروح في الدنيا وفي نار جهنم تسمى مشروبات روحية. واذا ارادوا ان يعبروا عن الاسلام استحيوا ان يذكروا اسم الاسلام على لسانهم، لا يرضون ان يصرحوا باسم الاسلام على لسانهم فسموا الاسلام القيم الروحية. الخمر مشروبات روحية والاسلام قيم روحية، قيم زائد مشروبات تسمى روحية فروحية وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسميها ام الكبائر. ام الكبائر ام الخبائث. ونحن نسميها المشروبات الروحية. يا شعب مصر، يا امة الاسلام، يا بلد الارض، يا بلد الارض، الاسلام حار، الاسلام اكبر. على قارعة الطريق وعجبت لأمة العرب، عجبت كل العجب لأمة العرب عندما يقاتلون إسرائيل يفرون من وجهها في ساعات بل سويعات. سويعات في سنة 56 لم تستمر الحرب أياما، وفي سنة 67 استمرت الحرب 19 دقيقة بعد ضرب الطيارات. اما اذا حارب بعضنا بعضا ظللنا شهورا وسنوات، ذهبنا الى اليمن فظللنا فيها 5 سنوات. في حرب اليمن ذهب اللواء المدرب لحرب اسرائيل فأبيد عن اخره في اعالي جبال اليمن. قتل منا في حرب اليمن 50,000 شاب، وانفقنا على الحرب 4,000,000,000 جنيه، وفي مصر 4,000 قرية. لو ان كل قرية وضعنا فيها 1,000,000 جنيه لاصلح الله حال الامة، لأصلح الله حال الأمة. وبعد ذلك يطالعنا وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي ويقول اعطوني 3 سنوات وستصلح هذه الأمة اقتصادية 3 سنوات، ولا أقول له إنك حالم، إنك تغط في نوم عميق. إن ديون مصر بلغت 40,000 مليون، وفي مصر 6,000,000 فدان. لو أننا بعنا الفدان 1,000 جنيه فسيكون ثمن البيع 3,000,000,000 جنيه. ديون 40,000، اقسم 40 على 6,000,000، يعني لو بعنا أرض مصر كلها ما وفينا سدس الديون. المسألة يا وزير الاقتصاد ليس لها من دون الله كاشفة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اذا حاربنا اليهود ولينا مدبرين، اذا حارب بعضنا بعضا لبثنا سنين وسنين، لان المباراة تدور على ارض لبنان والحكمان واقفان روسيا وامريكا يشاهدان المباراة العنيفة، ولن يطلق احدهما صفارته الا اذا كانت نهاية المباراة ضد لا اله الا الله. اعلموا هذا، اعلموا هذا. ان من المآسي، ان من المآسف ان تحارب الجمعيات الدينية في الجامعات. في جامعة الاسكندرية تحارب حرب على الجماعات الدينية لدرجة ان عميد احدى الكليات امر ان توضع الاحذية في صندوق المصاحف. ايعيد التاريخ نفسه. انضرب الحركات الاسلامية كما ضربها عبد الناصر وكما ضربها عبد الحكيم وصلاح وكما ضربها شمس وزكريا. الجماعات الدينية لماذا تعامل هذه المعاملة؟ قالت طلبتنا نريد الاختلاط في المواصلات، نريد ان تجعلوا للبنات اتوبيسات خاصة حتى لا يؤذى شعورهن. قالت الطلبة نريد مسجدا في الكلية. فقال العميد من اراد ان يصلي فليذهب الى المساجد وليس بالكلية بس. قالت الطلبة نريد تطبيق الاسلام. فوجد المعارضات الشديدة. لماذا نشدد ونفصل الطلبة المتدينين؟ يا عمداء الكليات، ان الله لا يسمح لاحد ان يتعدى على بنائه. لقد عقدت جلسة طارئة برئاسة المشير عامر وابوي زكريا وصلاح، صلاح نصر ولا نصر وانما صلاح نصر، وكذلك زكريا وشمس، وخرجوا بخطة للقضاء على الاسلام. وهذه الوثائق موجودة في كتاب تحت عنوان في الزنزانة. هذه وثيقة مطولة اقرأوها في كتاب اسمه في الزنزانة للاستاذ علي جريشة. اقرأوها تجد العجب العجيب. اتفق عامر وصلاح وزكريا وشمس على تصفية الاسلام في مصر، وعرض القرار على عبد الناصر فوقع عليه بالموافقة. فاين ذهبت اللجنة واين الاسلام؟ اما بعضهم فقد قضى نحبه، واما الاخرون فانهم ينتظرون العقاب الاخروي، واما الاسلام فارفع راسه عاليا يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان من يرث الارض ومن عليها. ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص واشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي، والمهيمن باقي باقي. بدلا من ان تحاربوا الطلبة المتدينين المستقيمين، يا شيوعيون يا عملاء الصليبية، بدلا من ان تحاربوا الطلبة المستقيمين، اسمعوا هذا الحادث. شاب جامعي دخل دارا من دور السينما وشاهد فيلم، وكان في الفيلم بطلا ساقطا يقتل بطلة ساقطة، وكانت القبلة بينهما لدرجة ان الشاب فقد اعصابه فمزق قميصه وصاح كالحمار في وسط دار السينما والقى القميص على المتفرجين، وحول الشاب للمحاكمة. وامام السيد وكيل النيابة امر بحبسه شهرا مع الاشغال. لماذا؟ لانه اثار اعصاب المتفرجين وخرج على الاداب العامة. يا سيادة الوكيل، ولا وكيل الا الله، يا سيادة النائب المحترم، قبل ان تحكم على هذا المظلوم البريء الضحية بشهر السجن، كنا ننتظر ان تقول كلمة عن الفيلم الصاق قبل تستمر ربع ساعة تنجوان، قبل تستمر دقائق تثير اعصاب الشباب. هل تكلم احد عن مثل هذه الافلام؟ لا لا. فؤاد المهندس يضع رجله في وجوه الشعب تحت عنوان ليه ليه ليه؟ ليه؟ ليه ربنا خيب هذا البلد؟ ليه؟ ما هذا الذي نعيش فيه؟ ضيف أصابع لصوص لكن ظرفاء، لصوص لكن ظرفاء. وأخذ البروفيسور عادل الإمام يقول: أنا بلد طنطة وأحب أعيش عوام. هاي البلد كلها عوام، الناس كلهم عوام، الناس والزرقاء. هل استطاع أحد من عمداء الكليات أن يقول لهؤلاء: استحوا من الله؟ يا معاشر المحاربين للإسلام، الإسلام لا يحارب، لأن الذي يرعاه هو رافع السماء بلا عمل. حاربنا الإسلام فجاءت النكبة، وحاربنا الإسلام فاشتد الغلاء. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. شجعوا الشباب المتدين على الاستقامة وعلى الخلق، وكفانا عارا أن ندافع عن الخمر دفاعا مستميت. كفانا عارا، كفانا عارا يا أمة الإسلام أن ندافع عن الخمر. أيها الإخوة الأعزاء، غدا يتوجه 182 ألف طالب إلى لجان الامتحانات في الثانويات العامة. الله معكم يا أبناءنا، الله معكم يا رعاكم. قال ربنا: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله معكم يا أبناءنا، يسمع وأرى. أخ الطالب، نم الليلة مبكرا، وبعد أن تصلي الفجر عليك أن تسأل والديك الدعاء. فإذا ما ذهبت إلى باب اللجنة فاقرأ قوله تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فإذا ما تسلمت ورقة الأسئلة فاقرأ قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإذا ما أمسكت بالقلم لتجيب فقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أخ الطالب، اقرأ السؤال 3 مرات، وقبل أن تبدأ الإجابة استحضر الإجابة في ذهنك لتعلم من اين مفتاح السؤال، وثبت اعصابك واعلم بان الله يقول: لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا. ادخل اللجنة بعقلك كاملا واعصابك ثابتة، وتوكل على الله، توكل على الحي الذي لا يموت. فاذا ما سئلت عن الشيخين ابي بكر وعمر فسينزل الله الرحمة على قلمك فيزيل مداده بالاجابة. استعينوا بالله واصبروا واحترسوا من التوهان في موضوع التعبير. حدد المقدمة والموضوع والخاتمة، ثم بعد ذلك بعد ان تستحضرها في ذهنك ابدأ بالكتابة، ولا تسرح بالمصحح، فإنك تجيب في شهر يونيو والمصحح يصحح الأوراق تحت جهاز التكييف، أو قد يصححها على شواطئ البحار في مزاج معتدل. لا تسرح بالمصحح، لخص إجابتك وحدد مفاهيمها، وكن رجلا رياضيا في الامتحان، لا تلجأ إلى التوهان والسرحان، واستحضر عظمة الله في قلبك تجد الله وليا ونصيرا. يا معاشر الإخوة، وقبل أن أفارق هذا المكان الطاهر أريد أن أرفع آيات التقنية إلى غلام مسلم اسمه زكريا مصطفى. كان ترتيبه الأول على الشهادة الابتدائية، وسنه 11 سنة و7 أشهر. جاء بمجموع 300 من 300 لم ينقص درجة واحدة. سئل ذلك الغلام عن هوايته فقال انني احفظ اجزاء كثيرة من كتاب الله. ثم ان هوايته قراءة كتب البطولات الاسلامية. البطولات الاسلامية عمر وخالد وابو بكر وعثمان وعلي. مش فيلم مدرسة المشاغبين، مسرحية اين عقلي، لا، قراءة كتب البطولات الاسلامية. الاسلام صانع المعجزات، الاسلام صانع العجائب. والله لو تحول هذا الشعب الى الله اقسم بالله لفتح امريكا وروسيا لو وجد من يعرفه الطريق الى الله. ولكن للاسف استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان ترفع راية الاسلام. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتك الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اجعل الامتحان بردا وسلاما على قلوب الممتحنين. اللهم رقق قلوب الممتحنين. اللهم احسن ختامنا، اللهم فرج كروبنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اقدر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سيدنا ومولانا، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.